وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الحكيم العليم وهو الذي في

وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون والكتاب المبين إنا أنزلنا وفي ليلة مباركة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيه لا يفرق كل أمر حكيم بسم الله الرحمن مال الرحيم حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين Thank you. رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم والسميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما هو السميع العليم رب السماوات والأرض الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت لا ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس

إنا كاشف العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون إنهم عائدون إنا كاشف العذاب قليلا إنهم عائدون يوم نبطس البطشة الكبرى يوم نبطس البطشة الكبرى يوم نبطس البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجيءهم رسول كريم أن أتدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على